قال رحمه الله: قوله تعالى وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، هذا أول شرط قبل أن نخوض المعركة هذه مع موسى، وقبل أن نظهر ما عندنا من قوة وحذاقة ومهرة في السحر. أول شيء شرطنا الدنيا، وما تعلموا السحر إلا من أجلها. أول شيء نريد الأجر، في أجر ولا ما في أجر؟ لأن عمل للشيطان، وأعمال الشيطان ما يندفع إليها الشخص إلا بمقابل، بخلاف الأعمال التي ينبغي أن يكون الاحتساب هو المقدم فيها، وهي أعمال الدين التي يراد بها وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة. فتجد الشخص ربما يعمل العمل ولم يوعد بشيء من الموعدة عليه ويعمله، فإن أعطي الحمد لله، وإن لم يعطه فهو يريد وجه الله سبحانه وتعالى به. لكن أهل الدنيا وهؤلاء، أول شرط لنا يا فرعون هذا، في أجر، في عطاء، في جعل، في جائزة، إن كان الأمر كذلك بدأنا مع موسى عليه الصلاة والسلام، إن كان ما في شيء ننظر في الأمر. هذا شأن المبطنين، ما يتقدمون ولا يتأخرون إلا للدنيا. فوعدهم بتلك الموعدة التي أرادوها وزيادة. قال: نعم وإنكم لمن المقربين، أبشروا لكم الأجر الذي ترومونه وتريدونه، وزيادة على الأجر، تكون ممن يزلف وممن يقرب منا. وهذا يعدوه شرفا لهم أنهم صاروا ممن يزلفهم هذا الطاغية وهذا الجبار وهذا العاتي. فهو وعدهم موعدتين، الأجر الذي طلبوه هو زيادة عن الأجر حتى يجتهدوا في السحر، فإن فرعون يرى أن حتفه قد دنا، ويرى أن ملكه قد دنا من الزوال، فلا بد أن نغلب هذا، فإنه إذا انتصر علينا معنى أن الناس يشكون في الربوبية التي ادعيناها وفي الألوهية التي أيضا كذلك قد قالها لأولئك: ما علمت لكم من إله غيري. فهو الآن يرى أنه سينتهي، إذا غلب موسى السحرة يرى أنه سينتهي، فهو يريد منهم الاجتهاد أكثر وأكثر. المال سنعطيه، والجائزة ستعطون، والجعل ما أعظمه، وأيضا مع ذلك الزلفة والقربة مني. قالوا: يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. وهذا قالوه ثقة بأنفسهم أننا ما نبالي، تقدمنا أو تأخرنا، وتقدمت أنت أو تأخر، نحن نعرف ما عندنا، أنك اليوم ستظهر يا موسى على ما أنت عليه. فهذا قالوه تبجحا وثقة بأنفسهم، وأننا سنغلب سواء تقدمت أنت في الإلقاء أو تأخرت، وهكذا سواء تقدمنا نحن أو تأخرنا. قالوا: يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، اختر أنت وجعلنا الخير إليك، فإذا أردت أن تلقي بدأت. وهذا كما سمعت تخييرهم لموسى إظهارا لجلادتهم، وأنهم يرون أنهم سيغلبون موسى ولا يبالون بتقدمه أو تأخره، فأهانهم الله وأخزاهم وأظهر حقيقتهم وما هم عليه من الكذب. وهذا يفيد أن فرعون ليس على شيء، وليس برب، وليس بإله، وإنما هو دجال كذاب. فلو كان ربا أو إلها ما احتاج إلى الاستعانة بالسحرة، لكنه ضعيف، ذليل، حقير، مهين، عاجز، ولذلك احتاج إلى السحرة يعينوه على موسى عليه الصلاة والسلام. وإلا لو كان إلها ما احتاج إلى هذا كله، لكن يكذبون على الناس ويدجلون على الناس، وأننا سنفعل، وأننا بأيدينا كذا ونفعل كذا، كله كذب، لله الأمر من قبل ومن بعد. وهؤلاء السحرة أيضا يدلك على أنهم لا يستطيعون على قلب الأعيان، ولو كانوا يستطيعون على قلب الأعيان ما احتاجوا إلى هذا الأجر، سيذهبوا يقلبوا التراب ذهبا، ويقلبوا الأشياء أيضا كذلك إلى أشياء يستفيدون منها، لكنهم ما عندهم هذا، وإنما يموهون ويكذبون ويدجنون على الناس، وإلا ما احتاجوا أنهم يطلبوا الأجر من فرعون، هذه حجرة يغلبها ذهب ويستفيد منها، وهذا الثاني كذا يغلبها كذا ويستفيد منه، وهذا ملك فرعون يسلبونه إليهم إن استطاعوا، إن كانوا صدق يغلبون الأعيان، ولكنهم كذابون ووجدوا من يصدقهم فيتلاعبون بعقول المساكين الضعفاء الأغمار الأغماع الذين هم أتباع كل ناعق، نسأل الله العافية والسلامة. فهذه الآيات يستفاد منها مثل هذه الأمور، ضعف فرعون وأنه دجال كذاب وأنه عاجز عبد دليل مهين لا حول له ولا قوة ولا هو بإله ولا رب، ولو كان ربا أو إلها ما استعان بالسحرة. والأمر الآخر الذي استفاد من هذه الآيات أن السحرة لا يستطيعون على قلب الأعيان، فلو كانوا يستطيعون على قلب الأعيان محتاجوا يأتي يطلبوا أجر من فرعون، مش عندهم الدنيا، سيذهب ويقلب الجبال ذهب والأحجار والصخور إلى آخر ذلك، ويكونوا أغنى الناس ويسيطروا على الناس ويكونوا هم ملوك الأمة، لكنهم ما عندهم من هذا. وما أحسن تلك القصة التي ذكرها الشيخ أحمد رحمه الله تعالى، أحمد بن سفيان رحمة الله تعالى عليه، ولها مناسبة هنا تذكر، وهو أنه جاء بعض الناس لبعض السحرة والدجالين من الصوفية، فكان يقول له ذلك الدجال اعطيني الكبش هذا ولا اغلبه كلبا، اعطيني الكبش هذا، قال له ولا كلب، لأن بعده كبش، قال له ليش يا سيدي، يا سيدي تقلبه كبش، قلبه اثنين، واحد لي واحد لك وانتهينا، صحيح خلوه اثنين، واحد لي واحد لك، خذ واحد ولا واحد، لكنه كذاب لا يستطيع لا يغلب كلب ولا يغلبه اثنين، فيضحكون على المساكين. فهذه الآيات فيها التنبيه إلى مثل هذا الأمر، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، هذه فيها تربية على المعتقد الصحيح، وفيها فضح هؤلاء الجبابرة أنهم ضعفاء وما عندهم شيء، والأمر لله، فعلى أهل الإيمان أن يثبتوا، ومهما أوتي هذا الملك وهذا الجبار وهؤلاء الذين ربما يخافهم بعض الناس فناصيته بيد الله، فلا يتقدم ولا يتأخر إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، ولكن الله يبتلي عباده بمن شاء وبما شاء. قال ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس، أي أتوا بشيء فيه تخييل يظهر للناظر أنه كذا، وفي الواقع والحقيقة أنه على خلاف هذا تماما، فأتوا بهذا السحر التخييلي وخيلوا في أعين الناس أن هذا الذي هو موجود على هذه الحقيقة، والأمر ليس كذلك، بل هو واقعه، ولكن التخييل في الأعين، فاسترهبوا الناس وأفزعوهم وخوفوهم بمثل هذا السحر، وإلا هي حبال على ما هي عليه، ولم تنقلب حيات ولا ثعابين ولا شيء، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك لدينا إيش؟ إنك أنت الأعلى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، فالحق يعلى ولا يعلى عليه. فموسى وجد في نفسه وخاف في نفسه عليه الصلاة والسلام، وهذا الخوف والله أعلم يحمل على الخوف على الناس، فإنهم إذا رأوا مثل هذا السحر العظيم ربما يتابعون أولئك الفجر، وربما يصدقونهم ويأخذون بما هم عليه من الباطل، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، فثبته الله سبحانه وتعالى وثبت فؤاده وقدمه أمام ذلك السحر العظيم وما جاءوا به مما يخاف على الناس منه، فعلم موسى أنه منتصر، فألقى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون أي يكذبون، وما أتوا به من الكذب. قالوا ألقوا، أو قالوا ألقوا، طيب قال ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم خوفوهم وأفزعوهم وجاءوا بسحر عظيم، سحر عظيم أتوا به، هذه حقيقة سحر لا زال سحرا بخلاف ما أتى به موسى، فهو على الحقيقة وليس من السحر بشيء، فإن قام موسى لعصاه وجعل تلك العصا حية فهي حية، وثعبان على ما هي عليه، والله على كل شيء قدير. وأما هم حبالهم هي حبالهم، ولكن يخيل للناظر أنها حيات تسعى، وهي على خلاف هذا تماما، هي لازالت حبال، ولكنه سحر تخيلي أقدرهم الله عليه سبحانه وتعالى فتنة وبلوى على الناس. وأما موسى فليس فعله من السحر في شيء، وما أتى به من السحر في شيء، بل هو عن حقيقة. وهذه سنة الله جرت، فإن مجتمع موسى اشتهر بالسحر، فأتى الله سبحانه وتعالى آية موسى من جنس ما تقدم، ولكنها عن الحقيقة في الظاهر من جنس ما تقدم، من جنس يعني أولئك الذين اشتهروا به من البلاء السحر. فجعل الله لموسى هذه الآية العظيمة من جنس ما اشتهر به أولئك وما كان في زمنهم، ولكنها ليست من السحر في شيء، بل هي عن الحقيقة. وهكذا زمن عيسى اشتهر الناس بالطب جدا، فأتى الله عيسى آيات عظيمة، إحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص وغير ذلك من الآيات العظيمة التي لا يستطيع الأطباء المهارة، فمكن الله منها موسى عيسى عليه الصلاة والسلام. وهكذا في زمن نبينا صار البلاغة لها شأن عندهم، والفصاحة والمنطق الجميل له شأن عندهم، فأتى الله محمدا معجزة عظيمة أبلغ ما يكون من الكلام كلامه جل وعلا، فعجزوا أن يأتوا بمثله، وإلا هم لو يستطيعون شككوا الناس يأتوا بمثل ما جئت به لأتوا به، لكنهم لا يستطيعون، ولم يقدرهم الله سبحانه وتعالى على هذا فعجزوا. فهذه سنة الله الماضية، أن الله سبحانه يرسل أنبياء بما اشتهروا أو بما اشتهر في الزمان، فإن اشتهر السحر فإن الله ما يرسله بالسحر، ولكن يرسل بشيء من جنس ذلك في الظاهر وهو على خلاف هذا. وإن اشتهروا بالطب فأرسل الله سبحانه وتعالى نبيه بالطب وأعلم مما هو عنده. وإن اشتهروا بالبلاغة وكان الزمن زمن بلاغة وفصاحة، فإن الله سبحانه وتعالى يرسل نبيا أفصح منهم وأبلغ منهم ويؤيد بكلامه جل وعلا. وهذا مما يدلك، ينبغي للداعي أن يعتني بما عليه شيء من واقع الناس، فإن الناس ربما يشتهرون ببعض الأشياء فيتعلم بعض الأمور التي يحتاجها حتى لا يلبس على الناس بما اشتهروا به فإذا اشتهروا باللغة والنحو فيجتهد في ذلك، يجتهد في ذلك جدا لله سبحانه وتعالى، يكرس جهوده إذا اشتهر أهله بشيء من ذلك. وإذا اشتهروا أيضا بعلم الحديث يجتهد فيه حتى لا يحتاج الناس إلى أهل الأهواء فيستفيدون منه ويترك الناس أهل الأهواء، وإلا رجعوا إلى أولئك. وهكذا أيضا في العلوم الأخرى فيجتهد من أجل هذا الأمر حتى لا يفوق أهل الأهواء أهل السنة فيه فيضطر الناس إليهم. والحمد لله في هذا الزمان آتى الله أهل السنة من كل العلوم وفنون الفهوم، ففيهم الفصحاء وفيهم البلغاء والوعاظ وفيهم الأدباء والشعراء وفيهم أهل اللغة وفيهم أهل الحديث وفيهم أهل المعتقد الصحيح، هم كلهم أهل المعتقد الصحيح، لكن فيهم من هو مبرز في هذا الجانب فيفيد فيه تدريسا وتأليفا. وهكذا الفنون الأخرى، صار أهل الأهواء لا شيء عند أهل السنة، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليه. قال قوله أوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، ما هي الفاء وما هي إذا؟ تقدمت معكم إذا فجائية، والفاء نعم زائدة تزيينية اللفظ، ويصلح أن تكون عاطفة. قال رحمه الله قوله تعالى وجاء السحرة فرعون واجتمعوا قالوا لفرعون إن لنا لأجرا أي جعلا ومالا إن كنا نحن الغالبين. قرأ أهل الحجاز وحفص إن لنا على الخبر، وقرأ الباقون بالاستفهام أئن لنا الاستفهام، وقرأ الباقون بالاستفهام، ولم يختلفوا في الشعراء أنه مستفهم، قرأوا بالاستفهام الشعراء جميعا، لكن هنا اختلفوا، منهم من قرأ على الخبر ومنهم من قرأ على الاستفهام أئن لنا. قال فرعون نعم وإنكم لمن المقربين، أي في المنزلة الرفيعة عندي مع الأجر. قال الكلب يعني أول من يدخل وآخر من يخرج، هذه منزلة رفيعة، أول من يدخل علي وآخر من يخرج، جلسوا، بعضهم ربما يدخل يقضي ويمشي، لكن أنتم جلسائي وأنتم المقربون مني جدا. قال قوله قالوا يعني السحرة يا موسى إما أن تلقي عصاك وإما أن نكون نحن الملقين. ما هو نحن يا أبا عبد الرحمن هذا الضمير؟ وإما أن نكون نحن الملقين، ما هو هذا نحن؟ ضمير فصل لا محل له من الإعراب، وهو اسم على الصحيح، والأصل في الأسماء لها محل من الإعراب، لكن ضمائر فصل أسماء لا محل له من الإعراب ولها نظائر. قال قوله وإما أن نكون نحن الملقين لعصينا وحبالنا. قال موسى بل ألقوا أنتم. فلما ألقوا سحروا أعين الناس، أي صرفوا أعينهم عن إدراك حقيقة ما فعلوه من التمويه والتخيين، وهذا هو السحر، وهو السحر التخييلي، فلا يستطيع ساحر أن يغلب عينا، فليتأكد من هذا، ولو كان يستطيع لفعل، أولئك محتاج إلى أجر فرعون. وهذا هو السحر. قوله واسترهبوهم، أي أرهبوهم وأفزعوهم وجاءوا بسحر عظيم، وذلك أنهم ألقوا حبالا غلاظا وخشبا طوالا، فإذا هي حيات كأمثال الجبال قد ملأت الوادي يركب بعضها بعضا. وفي القصة أن الأرض كانت ميلا في ميل، صارت حيات وأفاعي في أعين الناس، الله أعلم، فلنا ظاهر القرآن أنهم ألقوا تلك الحبال التي بأيديهم، كل من حشره فرعون وجمع من السحرة ألقى كل واحد حبله الذي بيده، هل ملأت الأرض وكانت الأرض ميل في ميل صارت حيات وأفاعي؟ هذا يحتاج إلى توقيف، الله أعلم، فلنا ظاهر القرآن أنهم ألقوا الحبال التي بأيديهم صارت تسعى تمشي كأنها حية، وهي ليست بحية، هي حبل على ما هي عليه. قال قوله تعالى وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فألقاها فصارت حية تسعى، وهذا فيه تقدير وفيه كلام محذوف، وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، أي ألقاها فإذا هي، فهذه الفاء محتملة أن تكون فصيحة لكلام محذوف أفصحت عنه، فألقاها فإذا هي، ومحتمل زيادة على ما تقدم، وليس ببعيد أنها فصيحة وعاطفة على كلام محذوف، فألقاها فالتقمت كل ما كان في الساحة من الحبال تلك. قال فألقاها، وهل لهذا الحذف نظير في الفاء في معطوف الفاء؟ وعند من؟ وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، فهل لهذا نظير في الحذف؟ وعند من؟ في القرآن هل هناك نظير له أنه حذفت جملة وبقي المعطوف وحذف المعطوف عليه؟ هذا هو لا يقول من تمسأل دائما تأتي من جانب. نعم وإذا استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت، فضرب فانفجرت، أحسنته، فضرب فانفجرت، وهذه ما تسمى بالفصيحة عند بعضهم لأنها تفصح عن كلام محذوف. قال رحمه الله وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فألقاها فصارت حية عظيمة حتى سدت الأفق. قال ابن زيد، هذا كله يحتاج إلى دليل، قال ابن زيد كان اجتماعهم بالإسكندرية ويقال بلغ ذنب الحية من وراء البحيرة، ثم فتحت فاها 80 ذراعا. الله أعلم. قول فإذا هي تلقف، قرأ حفص تلقف، قرأ حفص تلقف ساكنة اللام خفيفة حيث كان تلقف، وقرأ الآخرون بفتح اللام وتشديد القاف تلقف، فإذا هي تلقف، وفيها شيء من الزيادة والمبالغة في هذا القراءة الأخرى. قراءتان سبعيتان، تلقف وتلقف. وقرأ الآخرون بفتح اللام وتشديد القاف، أي تبتلع ما يأفقون يكذبون من التخايين، وقيل يزورون على الناس، فكانت تلتقم حبالهم وعصيهم واحدا واحدا حتى ابتلعت الكل. عندك من فيكم درس اللغة حتى ابتلعت الكل؟ هل يجوز أن يقال الكل؟ وتعلمون من لغة العرب أن كل تلازم الإضافة، وما كان مضافا لا يجتمع مع أل. وعند من؟ وهنا الإمام يعبر بهذا التعبير حتى ابتلعت الكل. عند من؟ من أحمد الصوماني سأله هل يقال الكل؟ وهذا لا شك أنه إمام يعرف اللغة. الزكريا عندك شيء؟ نعم، اختلف النحاء، والصحيح أنه يجوز. وتقدم معكم عن جمع اللغوي المصري، أظنهم ذكروا بعض الشواهد على أنه لا مانع أن يقال الكل ومثله البعض. وإلا كثير من النحاء، بن هشام منهم رحمه الله، منع أن يقال الكل، وأنكر على قول من يقول بدل الكل من الكل، بدل الكل من الكل، أنكر على بعضهم نحو هذا، وأنه لا يقال الكل من الكل، لأن كل لا تدخل عليها أل لملازمتها الإضافة، وأن لا تجتمع مع الإضافة. قال حتى ابتلعت الكل وقصدت القوم الذين حضروا، فوقع الزحام عليهم، فهلك منهم في الزحام 25,000. وهذا من ذاك يحتاج إلى توقيف. ثم أخذها موسى فصارت عصا كما كانت، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. وسيأتي إن شاء الله في وقت آخر قراءة هذه الآيات. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، ونقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فالأمور تحتاج إلى صبر، وننصح أنفسنا وننصح إخواننا بالصبر، والعاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين. فهذا كم زمجر على الناس فرعون هذا اللعين الخبيث سنين، وهو يلبس على الناس ويدعي الربوبية والألوهية، ويصدقه أولئك الأغمار ويعبدونه من دون الله، ويتخذونه إلها وربا من دون الله، حتى جاء الله بذلك بموسى عليه الصلاة والسلام وترعرع في بيته وهدم ذلك البيت الكافر عن بكرة أبيه. ذهب فرعون وبقي الحق وعلى الحق، وهذه سنة ماضية في كل زمان، يبتلى الحق ويمتحن ثم ينتصر ويظهر بعد ذلك. إلى هنا. قبل ذلك زارنا إخوان فاضل من إخواننا أهل إب ومن شيوخ العلم وممن حصل بهم نفع عظيم ومن صار لهم شأن في هذه الدعوة المباركة، وفضل الله يؤتيه من يشاء. وفي مقدمة هؤلاء أخونا الشيخ أحمد الأحمدي، وهكذا أيضا أخونا الشيخ عادل المشوري، فأهلا وسهلا بهم وحياهم الله. وكنا أحببنا أن يتكلموا ولكن أبوا أن يتكلموا، قالوا نريد نجلس ونستريح ونسمع، والله المستعان. وهكذا زارنا أيضا إخوان ومعهم إخوان آخرون ما أعرفهم الآن، وزارنا أيضا آخرون من حضرموت السيئون أو من تريم، من إخواننا أيضا الفضلاء ومن أهل العلم وممن لهم دعوة في المناطق التي قطنوها ونزلوها. فالحاصل دعوة أهل السنة انتشرت في كل مكان، أرادوا أمرا وأراد الله آخرة، ولا يكون إلا ما أراد الله سبحانه وتعالى. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فالله يمكر لأهل الحق، فأرادوا إطفاء نور الله فشع النور في كل البلدان، وصارت دعوة أهل السنة في اليمن هي السائدة، وهي أيضا كذلك المحبوبة والمرغوب فيها من بين هذه الدعوات التي لا تمت للكتاب ولا للسنة بصلة، دعوات إلا شيء يسير على حسب ما وافق الأهواء، وإن دعوات قائمة على الأهواء والعياذ بالله، لكن يأخذوا من كتاب السنة ما يرون وافق ما عندهم. والواجب هو الأخذ بما جاء عن الله سبحانه وتعالى، والدخول في السلم كافة، ادخلوا في السلم كافة، فلا يأخذ الشخص ما وافق الهوى ويترك ما لم يوافق. فدعوة أهل السنة أخذت إن شاء الله بجميع جوانب الدين، فلذلك أحبها الناس وأظهرها الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن يحفظ دعاتها وأن يؤلف بين قلوبهم، فاجتماع كلمتهم فيه خير للدعوة، واجتماع قلوبهم على الدعوة فيه خير عظيم، وخلاف ذلك خلاف ما أشرت إليه من الخير يحصل به الشر، ولا تنازعوا تفشلوا وتذهب ريحكم، هذا شأن المتنازعين. وأهل السنة ولله الحمد، ولا سيما بعد ذهاب تلك الحثالة الذين كانوا يسمون أنفسهم بمشايخ الدعوة، مشايخ الدعوة، وهم فرقوا الدعوة في حقيقة الأمر، فرقوا الدعوة أصلحهم الله، وكانوا سببا في تفريق أهل السنة وتمزيق أهل السنة، وكانوا حجر عثرة في ظهور الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه ليس ثم عالم إلا أربعة أو خمسة، ولا فلان يقال له شيخ ولا فلان يقال له كذا، أقول لك حجروا واسعا وصاروا ضيقا على الناس في تلك الفترات، وما في أحد، خلاص الوصية هذه لا يخرج عنها أحد، ولا يكون أحد شيخ ولا عالم ولا شيء، كلكم تحت تكونون، ونحن نسيركم على ما نريد. وهذا خطأ والله، وهذا من تحجير الواسع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الأعرابي: حجرت واسعا. ومن تحجير فضل الله وعطاء الله وعطاء الله سبحانه وتعالى: ما كان عطاء ربك محظورا، فالله يمن على من شاء، قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. فأهلا وسهلا بالجميع، وحياهم الله ومرحبا بهم، ونحن نصر إذا جاءنا الزوار ونزلوا علينا، لا شك أن هذا فيه سرورنا وفيه راحتنا، لأننا نستفيد والله إذا جاء ونزل الضيوف، لا سيما أهل العلم وشيوخ العلم ودعاة العلم والسنة، سواء كان من إب أو من حضرموت أو من غيرها من المناطق، فنحن نفرح ونستفيد. وإن شاء الله محاضرة إخواننا أصحاب حضرموت تكون العصر عندنا هنا، يكون العصر عندنا هنا إن شاء الله، سواء كان أخونا المتكلم أخانا أبو أسامة أو غيره ممن عينوه في المركز هنا، والبقية إن شاء الله ينتشرونه في الأماكن الأخرى. وأما أهل الإب إلى الآن لم يفصحوا بشيء، ولعلها إن شاء الله تكون لهم محاضرة هنا، ومحاضرة إخواننا بين المغرب وعشاء في الديس أصحاب حضرموت إن شاء الله تكون لهم محاضرة في الديس، وأما في العصر يكونوا عندنا في المركز هنا وفيما شاءوا من المساجد الأخرى. حيا الله الجميع، وأهلا وسهلا بهم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، السلام عليكم.